أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يشملنا بوده وحبه ورحمته. يا ربنا يا ربنا يا ربنا أحبنا، يا ربنا لا تجعل في قلوبنا حبا إلا لك، ولا تعلقا إلا بك. يا رب اجعلها صادقة خالصة، يا رب اجعلها شافعا لنا بين يديك يوم نقوم لرب العالمين. يوم نقوم بين يديك يا رب العالمين، من لنا غيرك ومن لنا سواك. يا حبيب القلوب، من لي سواك؟ ارحم اليوم مذنبا قد أتاك. أنت سؤلي ومنيتي وسروري، قد أبى القلب أن يحب سواك. ليس سؤلي من الجنان نعيم غير أني أريدها لأراك. كان بعض الصالحين يقول: ليت ربي جعل ثوابي من عملي نظرة، ثم يقول: كن ترابا. يا ترى ربنا رآنا ونحن نقوم، رآنا وقبلنا وأخذ بأيدينا إليه. يا ريت نظرة مش أكتر. مش عايز ليت ربي جعل ثوابي من عملي نظرة إليه ثم يقول بعد ذلك: كن ترابا. مش عايز حاجة. لو نظر إلي كفاني سيدي ومولاي وقرة عيني. قال ذو النون: ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا برؤيته. ولو أن الله احتجب عن أهل الجنة لاستغاث أهل الجنة من الجنة كما يستغيث أهل النار من النار. سمعين؟ فاهمين؟ بيقول: لو إن ربنا سبحانه وتعالى لم أراه في الجنة، لم أراه بعد أن أبلغ الجنة يوم المزيد، لو أهل الجنة ما شافوش ربنا هيستغيثوا من الجنة. مش عايزين جنة، عايزين أنت يا رب. عارفين حديث رؤية الله عز وجل في الجنة لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لعباده من أهل الجنة: سألوني أطلب عايز إيه؟ فيقولون: نسألك الرضا. فيقول الله لهم: رضاي أحلكم دار مقامتي، لأني رضيت عنكم أدخلتكم الجنة. سألوني فيسألونه فيعطيهم. فعندما يعودون إلى أزواجهم من الحور العين في الجنة لا يعرفونهم من كثرة البهاء والنور اللي حيكتسوا به ساعة المتعة اللي ما بعدها متعة. يوم ما تشوف سيدك ومولاك وحبيبك ربك في الجنة. عايزين نتعود الحب ده، وعايزين من الحلقة دي فما صاعد نتكلم عن الأسباب التي تجلب محبة الله في القلب، ويمكن هنتدارس أكتر من 21 سبب. فمعايا بقى ونكتب الأسباب دي أو يعني العناوين دي ونشوف هنطبق إزاي، عشان عايزين نخرج من سلسلة الحلقات دي وإحنا عندنا جدول عملي وفي نفس الوقت إيماني وإحساس في القلب إن إحنا لابد أن نغير علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى من مجهر الحب. هنلبس عدسة الحب ونشوف الدنيا بشكل مختلف، ونتعامل مع ربنا بشكل مختلف، نصلي صلاة محب، ونتصدق بصدقة محب، ونزكي زكاة محب، ونصوم صيام محب. هنتعرف عليه ونحبه أكتر وأكتر. تعالوا نشوف إيه هي الأسباب التي تجلب محبة الله سبحانه وتعالى. بشكل عام أكتر حاجة تجيب قلبك وأعظم شيء يدلل على حبك تجلب المحبة البذل، الاستعداد ان انت تعمل اي شيء بس يحبك، بس يرضى عنك. تعمل اي شيء، اي شيء. لما قلت لك في الذي يراك حين تقوم تصلي بألف آية، ما عادش تقول صعبة طالما هو يحب كده هعمل. لما تسمع ان الله يحب المحسنين، طيب انا هجود عملي، أنا حعبد الله كأني أراه، فإن لم أكن أراه فإنه يراني. حراقب ربنا سبحانه وتعالى. الله يحب المتوكلين، حنرمي الحمول عليه. الله يحب الصابرين. مهما عاملني بأشياء سأصبر وسأحتسب وسأرضى. الله يحب، تسمع يحب دي تبقى عايز تعمل أي حاجة. قال أبو العباس ابن مسروق: شجرة المحبة تسقى بماء الإنفاق والموافقة والإيثار. اكتب الثلاث حاجات دول. شجرة المحبة، عايز شجرة المحبة تسقيها عشان تترعرع وتزداد شكلها، يبقى بهاء أعظم وتبقى أعظم ثمار. شجرة المحبة تسقى بماء الإنفاق والموافقة والإيثار. الإنفاق أدي البذل لله تبارك وتعالى. 2، الموافقة. يعني الموافقة يعني راضي بكل شيء ربنا سبحانه وتعالى بيعاملك بيه، وتوافق على كل شيء. ما عندكش حتة التسخط اللي اتكلمنا عليها دي، توافق. الشرع بيقول كذا، آمين. الشرع بيطلب منك كذا، سمعنا وأطعنا. الإيثار، بأن تؤثر الله على هواك. ده القانون العام، البذل، الموافقة، الإيثار. بشكل خاص بقى تعالوا نكتب بقى الايه الأسباب الجالبة لمحبة الله. ابن القيم ذكر حوالي 10 حاجات بتجلب محبة الله عز وجل في القلب، لكن احنا هنتوسع شوية في الموضوع. عايزين النهاردة ناخد أعظم سبب وهو المعرفة. عشان كده سمينا حلقتنا النهاردة عرفت حبيبي، معرفة الله عز وجل. وإحنا على مدى الحلقات الماضية اتكلمنا على بعض المعاني، اتكلمنا على الرحمن الرحيم الغفور القريب، اتكلمنا على بعض أسماءه، لكن عايزين نأصل للمعنى ده ونشوف إزاي نتعرف على ربنا سبحانه وتعالى. لأن العلماء بيقولوا معرفة الله عز وجل أصل الأصول، الأصل الأساسي. أي حاجة لازم تصب هنا، تفتح أي كتاب تتعلمه، تبتدي في حفظ القرآن ومدرسة القرآن. أي شيء في حياتك لازم تربطه بمعرفة الله سبحانه وتعالى. شعارك قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله. اتعرف عليه، عايزك تعرف هو مين، وهو بيتعرف ليك بأشياء كثيرة قوي. عارف بيتعرف لك بإيه؟ بيتعرف لك بالنعم، عشان كده سمى نفسه الودود، وقلنا الودود الذي يتودد إلى عباد الصالحين، يبعت لك حاجة عشان تعرفه أكتر، ممكن يبتليك عشان تعرفه، عشان انت ساعتها هتنكسر وتقول له يا رب الحقني. فتعرف له في الرخاء. اللي عايز يحب ربنا لازم يبتدي من النهاردة يدرس الأسماء والصفات. وأنا بتكلم كلام عملي وما بحبش أقول لكم كلام كده من غير ما يبقى ليه تطبيق عملي. عايزك تشتري أي كتاب من الكتب الأسماء والصفات، بالذات الكتب اللي هي درست هذا الموضوع باستفاضة. عندنا الموسوعة بتاعة الشيخ محمود عبد الرازق الرضواني، موسوعة ممتازة. عندنا الشيخ النجدي عامل كتاب جيد، النهج الأسمى، في شرح أسماء الله تعالى الحسنى. في بعض الكتيبات حتى الصغيرة جدا اللي فيها شرح الأسماء، بس تعرف يعني إيه مثلا، عشان بس يعني نضرب مثال، يعني مقيت، مقيت من الوقت يعني ولا من إيه دي؟ مقيت، الله هو المقيت، يعني المقيت من القوت اللي بيقوتك. عارف القوت اللي هو ما تقدرش تستغنى عنه، اللي بيقوتك، اللي قوت القلوب وقوت الأبدان بيده هو ربنا سبحانه وتعالى. مثلا الله هو القدوس، تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي الوتر يروح يهتف باسمه القدوس: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، ويمد صوته كده ويرفع صوته بيها قوي. طب يعني ايه قدوس؟ القدوس المنزه عن كل النقائص والعيوب، المطهر سبحانه وتعالى عن هذه الآفات سبحانه وتعالى. طب ايه يعني، ايه اللي يدخل موضوع اسم القدوس في الوتر؟ ما الذي يراك حين تقوم؟ انت في الاخر خالص عبد وغلبان وسرحت في الصلاة، وللأسف لازم هيكون فيها بعض الخلل. فلازم يحصل فيها بعض الأمور اللي تخرجها عن معانيها. فيقول سبحان الملك القدوس: آه يا رب أنا أصلك، أنا في كل العيوب، إنما أنت بس يا رب اللي منزه عن العيوب، عشان كده أنت القدوس. فالعبد يحس بالاسم في موطنه، وهو حاسس بأنه مقصر تجاه ربنا سبحانه وتعالى، عارف يعني إيه عبد، وعارف يعني إيه رب. هنا هو ده تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. شوفوا ربنا يحبك تتعرف عليه قوي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعجب، وصفة العجب من الصفات الثابتة لله سبحانه وتعالى على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. إن الله لا يعجب من العبد إذا قال: لا إله إلا الله، لا إله إلا أنت، إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لما يقول لا إله إلا أنت، لا إله يا رب، لا معبود بحق إلا أنت، قلبي يا رب ملكك وليك، قلبي ملك ربي وربي حبيب قلبي، لا إله إلا أنت، ما ينفعش أذل لغيرك، ما ينفعش شهوتي تذلني، ما ينفعش عشان نفسي في كذا وكذا وكذا أتذل لمخلوق، ذلي لك. لا إله إلا أنت، قد ظلمت نفسي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فربنا يعجب بهذا العبد اللي يقول الكلمات دي. اكتبها عشان تقولها، وعشان تحفظها وترددها عشان ربك يحبك. فيقول الله جل وعلا: عبدي عرف أن له رب يغفر الذنب ويعاقب، قد غفرت لعبدي. لما حسها خلصت الدنيا. عارفين بيذكر ابن أبي الدنيا في بعض الآثار أن عابد من عباد بني إسرائيل كان في طريق سفر فجن عليه الليل فنام. الراجل وهو ماشي في الطريق فتعب فنام، فلما استيقظ فتح عينيه مرة واحدة وهو نايم، فبص لقى السماء بالشكل المهيب والعظيم ده والنجوم وشكل القمر، فقال: أشهد أن لك ربا، اللهم اغفر لي، فغفر الله له. هي سهلة، ما هو خلاص بقى يبقى كلنا دلوقتي هنقعد نبص للسماء كده أشهد أن لك ربا اللهم اغفر لي؟ لا، مصلو حسها، حس يعني رب، عرف صفة الرب، فلما حسها في وجدانه قوي عشان كده طلعت. فلما دعا استجيبت دعوته. كان عتبة الغلام يقول، وعتبة ده من المحبين، هو اللي كان بيقول: أنا العطشان من حبك لا أروى، أنا الجائع الذي لم يشبع من حب ربي. فكان يقول: لا إله إلا الله، إن المحب لفي عناء. فكان من كلامه الحلو قوي اللي بيبان فيه إنه عارف يعني حب، بيقول إيه: من عرف الله تعالى، والله العظيم اللي يعرف ربنا، والله العظيم اللي يعني كرم ربنا، اللي يعرف يعني ايه رحمة ربي، اللي يعرف يعني ايه ود الرب، اللي يعرف صفات ربنا بجد، من عرف الله أحب، لا محالة بالتأكيد، ومن أحب الله أطاعه، ومن أطاع الله أكرمه، ومن أكرمه أسكنه في جواره. انت معايا؟ انت معايا في السكة؟ تعرفه؟ تحبه؟ تحبه؟ تطيعه؟ تطيعه يكرمك، يكرمك يخليك في معيته في جواره. ومن أسكنه في جواره فكان يقول عتبة: فطوبى فطوبى فطوبى. فلم يزل يقول هكذا: يا هنا يا هنا يا هنا، حتى يسقط مغشيا عليه. تعرفه؟ تحبه. عشان كده عايز نتعلم الكلام ده. قلت لك رقم واحد، عايزك تجيب كتاب في الأسماء والصفات، وذكرت لك بعض الحاجات، وتقعد تدرس. أو إن الناس اللي بتدخل على المواقع أو على النت وتنزل بعض السلاسل، في مجموعة سلاسل موجودة شرح الأسماء والصفات، تسمع كل يوم اسم من الأسماء دي وتشوف يعني إيه رب شكور، يعني إيه رب حميد، يعني إيه كذا، وتعيش المعنى ده. أول شيء تتعرف بيه على ربنا. الأمر الثاني، اتعرف على ربنا بإنك تتفكر في ملكوت السماوات والأرض. وإحنا خدنا المثال الراجل اللي قاعد ينظر إلى السماء. فأنا عايز واجب عمل النهاردة، بالله عليك عايزك يعني إيه تتأمل كده وتتفكر وتقعد تبص للسماء كتير. أو والله ليها طعم تاني وانت قاعد كده، تحس بعظمة خلق الله عز وجل، وتحس ان انت بتناجي رب هو فوق سبع سماوات فوق العرش. والله النظر للسماء، عبادة التفكر دي من أعظم العبادات اللي تعرف الواحد على ربنا. كان سيدنا أبو الدرداء، وكان هو الصائم القائم العابد، هو وزوجته أم الدرداء اللي كانت بتجمع النساء في بيتها وتأخذ في قيام الليل، لغاية ما النساء كانت بتمسك حبال، يعملوا حبال كده يمسكوها علشان ما يتساقطوش من شدة قيامهم وتألمهم. كان سيدنا أبو الدرداء ده، أم الدرداء تقول إيه بقى؟ اللي هو صائم قائم، وعارفين قصته مع سيدنا سلمان لما كان دخل عليه والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن سلمان أفقه من أبو الدرداء، القصة المشهورة اللي كانت بتجسد إن سيدنا أبو الدرداء كان شديد العبادة. تتصوروا؟ ما قالتش أم الدرداء كان أبو الدرداء قواما صواما، قالت كانت جل عبادة أبي الدرداء التفكر. هي دي اللي كانت متقلاه، هي دي اللي كانت مخلياه يقف بالساعات، هي دي اللي كانت بتخليه يصوم الأيام ومهما كان شدة الصيام عليه، لأنه كان اتعرف على ربنا بالتفكر. يبقى أول حاجة من الأشياء زي ما قلنا خدنا دراسة الأسماء والصفات، اتنين التفكر في ملكوت السماوات والأرض والعبادة التفكر في خلق الله عز وجل، تغرس مع محبة الله ومعرفة الله سبحانه وتعالى في القلب. تلاتة معرفة وتعداد النعم. لما عايز تتعرف عليه عدد نعمه عليك، يعني اقعد كده. ابن القيم ليه كلام في المعنى ده تحديدا، بيقول عايز توصل لده عليك باربع حاجات: واحد تتفكر في اسمائه وجميل صفاته قلناها، اتنين تتفكر في افعاله ومدى فضله وبره اللي هي النعم. فتبتدي تقول ها عدد لي النعم كده، من علي بالعافية، وإيه كمان، والهداية، وإيه كمان، ومن علي، هتلاقي نفسك قلت 10-20 نعمة. ربنا يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. عشان كده وصف الإنسان بإنه كنود. يعني كنود يعني يجحد نعمة الله عز وجل. وصف الإنسان بإنه ظلوم كفار، ينسى ويجحد النعم. عشان كده مش عارف تدوق، انت مش عارف تقول عارفته حبيبي، لانك مش عارف تتأمل في هذه المعاني. فعشان كده كشكول النعم اللي اتفقنا عليه عايزين نكتب فيه النهاردة واجب عملي التالت، ان انت تكتب 20 نعمة ربنا انعم عليك بيهم بس من غير حفظ. يعني ايه؟ انا كنت بقعد اقول الناس تقعد تقول ايه، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. يقول لك يا سلام إني عم بهو في أكتر من كده، ربنا اداني لسان وربنا اداني عين وربنا اداني إيد وربنا اداني كذا. قال يا عم 20 نعمة خلصنا هو بقى، أنت حاسس أن دي كده؟ طب أنت بتقول أنه ما هو ادك عين وادى غيرك وادك إيد وادى غيرك وادك كذا، أنت مش هتحس بالنعمة دي إلا لما تسلبها أو تشوف حد سلبها. إنما أنا عايز بجد النعمة اللي أنت حاسس بيها قوي اكتبها، هتعرفك على ربنا اكثر واكثر. تلات حاجة من الحاجات اللي بيقولها ابن القيم، ورابع حاجة عندنا في الجدول العملي، قال ان يتفكر في المقابل في خاصة نفسه فيرى ما فيها من الصفات القبيحة التي تبغض الله ليتخلص منها. بيقولك عايز تعرف ربنا اعرف نفسك. عشان كده قالوا العلماء من عرف نفسه عرف ربه. يعني من عرف نفسه بصفات النقص هيعرف ربنا. فأنت لما تقعد تقول أنا غلبان أنا محتاج، واحد شاب عايز يتجوز عايز يتعرف على ربنا سبحانه وتعالى، الجواز وطول انتظاره للزواج يعرفه بربنا والله. يعني تخيلوا إزاي المعنى ده يتحقق. طب شوفوا كده لما ربنا سبحانه وتعالى يقول ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله. إيه المعنى؟ ربنا بيقول كل حاجة جعلنا منها زوجين ذكر وأنثى. عشان تتفكر في إيه؟ عشان تتفكر في أن الله لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. إن أنت غلبان محتاج زوجة، لو مالكش زوجة هتقعد بقى وتقعد تقول لي الشهوات والمشاكل وعايزين نتجوز، وهي تقعد تقول أنا برضو تأخر علي الزواج ونفسي أعف نفسي ويبقى استقرار وبيت وكذا، عايزة رجل يحميني ويبقى إن خير من استأجرت القوي الأمين. عايزين الرجل اللي يبقى في معنى القوة في مقابل ضعف المرأة. يحتاج أي حد مننا إلى هذا الأمر. إنما الرب ما اتخذ صاحبة ولا ولد. عشان كده قال لعلكم تذكرون ففروا إلى الله. فأول ما تعرف أن أنت فيك صفة النقص دي تفر إلى ربك سبحانه وتعالى. شوف أنت بقى فيك حاجات كتير من هذا القبيل، محتاج حاجات كتير، فيك نقص كتير، تحتاج تنام، مش صفة من صفة البشر، أما الله عز وجل فلا تأخذه سنة ولا نوم. أنت تغضب ويشتد غضبك وغضبك ده يخليك تقع فيه افات وتقع فيه مخالفات وتقع وتعمل فيك صفات نقص. اما الله عز وجل فهو الحليم سبحانه وتعالى، واذا غضب فانما غضبه على ما يليق به، انما مش غضب النقصان بتاعنا ده، غضب على الكمال سبحانه وتعالى. انت كده فلما تعرف الصفات دي وتشوف عكسها تماما وعلى جهة الكمال المطلق في حق الله تعرف حبيبك فتحب حبيبك. رابع حاجة ابن القيم بيقولها، يقول أن يعرف الصفات المحمودة التي يحبها الله فيتقرب إلى الله بها. يقول بقى تعرف ربنا بيحب إيه فتتقرب ليه فتتعرف عليه. عشان كده قلنا حظ المؤمن من أي اسم من أسماء الجمال إن هو يعمل حاجة منه. ارحم ترحم، اعفو يعفى عنك، اغفر يغفر لك، أحسن يحسن الله إليك، وأحسن كما أحسن الله إليك. لما تعرف الصفات دي فلما تشوف نفسك إنه ربنا سبحانه وتعالى من عليك بكذا وكذا وكذا من الصفات المحمودة اللي ربنا بيحبها فتتقرب إليه فتتعرف عليه أكثر وأكثر وأكثر، يزداد حبه في قلبك. كده خدنا خمس حاجات، أربع حاجات قالها لنا ابن القيم هو، خدناها إزاي نتعرف بيها على ربنا سبحانه وتعالى، وقلنا دراسة الأسماء والصفات. الخمس حاجات دول نتعرف بيهم على ربنا سبحانه وتعالى ونتفكر، نزود عليهم ويبقى آخر واجب عملي ويبقى الأمر السادس إن إحنا نتعرف عليه من كلامه. عايزك النهاردة تجيب، ياريت تكتب ورقتين ثلاثة كده وتكتب فيهم هذا حبيبي. إحنا خدنا زمان هذا ربي، عايزين بقى حبيبي. أقرأ القرآن وتعرف على صفة من صفات ربنا سبحانه وتعالى، وعايز يعني أرطب قلبي وقلبك وأحس إزاي ممكن أقرأ بمثال واحد بسيط في آخر الحلقة. شوف كده لما ربنا يقول فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، وتحسها بقلب المحب تقرأها بشكل تاني، تقول ربنا بيقول فاذكروني أذكركم، أنت مش عايز تذكرني ليه؟ لو ذكرتني سأذكرك. حساب بمعنى التودد اللي ربنا بيتودد به لعباد الصالحين، تلقى نفسك يا رب انت تطلب مني فاكرين انشكر ليه، هي كده تقراها بالاحساس ده فتكتب هذه المعاني. عايزك تكتب على الاقل النهاردة 20 آية، 20 آية تحت اسم هذا حبيبي، ومع كل آية تقراها كده تقول يا على صفة ربي وسيدي ومولاي، تحبه أكتر وتتعرف عليه أكتر وتقبل عليه أكتر. يا رب يا رب يا رب حبنا، يا رب يا رب اجمعنا جميعا بحبك في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، وإحنا متعرفين وإحنا مقبلين وإحنا قلوبنا متعطشة لحنانك وودك يا رب. ربنا أحبنا يا رب أحبنا يا رب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.